أشباه النظائر هذا كتاب قيم وجيد، قسمه المصنف إلى سبعة كتب، يعني جعله مقامات. وهي الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي قال عنها بأن الأصحاب ذكروا أن جميع المسائل الفقهية ترجع إليها. الأصحاب يعني به الشافعية، جميع المسائل مسائل الفقه ترجع إليها، وسيأتي بسطها، وهذا أهم ما يعتني به الطالب قواعد الخمس، لأن ثم ما هو متفق عليه بين المذاهب الأربع، ولذلك في الجملة القواعد متفق عليها في المذاهب الأربع بين المذاهب الأربع، ولذلك ذكر في الكتاب الأول نحو من 40 قاعدة لا خلاف فيها بين أهل العلم. الطالب إذا حفظ 40 قاعدة وكل قاعدة يدخل تحتها ما لا حصر من المسائل حصل خيرا عظيما. حينئذ هذا الكتاب الأول كذلك هو مضمن في هذا النظم. الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، وهي 40 قاعدة، وهي 40 قاعدة. لا، الكتاب الأول قواعد الخمس، أخطأت، قواعد الخمس ضمنها الكتاب الأول، والكتاب الثاني هي القواعد التي وصلت إلى حد 40 وقد تصل إلى 45، وهذه متفق عليها بين مذاهب الأربعة. إذن الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، وهي 40 قاعدة. الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها يعني بين المذاهب، وهي 20 قاعدة. وإذا وصلنا إلى هذه القواعد 20 حينئذ نبين مذهب الحنابلة، لأنه قد يقال بأننا ندرس مذهب الحنابلة، لماذا نأخذ هذا الكتاب؟ لا بأس، من باب تعاون المذاهب بعضها مع بعض كذلك فلا بأس بهذا، لكن نبين رأي الحنابلة في بعض المسائل التي تأتي معنا. إذا الكتاب الثالث القواعد المختلف فيها، وهي 20 قاعدة. الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها، كأحكام الناس والجاهل والمكره إلى آخر ما ذكرها. الكتاب الخامس في نظائر الأبواب، أي التي هي من باب واحد ورتبها على أبواب الفقه، وهذا ما يسمى بالضوابط، ضابط ما يكون في الباب، ما يعتني بباب واحد، كباب المياه مثلا، الأصل في المياه الطهارة، وهذا خاص به باب المياه ولا يتعلق بباب الآنية ولا باب كتاب الصلاة ولا الزكاة، هذا يسمى ضابطا عند فقهاء، كما سيأتي التفريق بين قاعدة والضابط. الكتاب السادس فيما افترقت فيه الأبواب المتشابهة، فروق، ما يسمى بالفروق. الكتاب السابع في نظائر شتى، متفرقات ذكرها رحمه الله تعالى. الفرائد البهية قواعد فقهية لأبي بكر ابن أبي القاسم ابن أحمد اليمني تهامي حسيني، هذا توفي بسنة 35 بعد 1000. لخص هذا الكتاب، لم ينظمه حرفا حرفا، وإنما نظم الكتب الثلاثة الأول فحسب، يعني القواعد الخمس الكبرى والأربعون قاعدة المتفق عليها وعشرون قاعدة وقع فيها الخلاف. إذن الباب الرابع، الكتاب الرابع والخامس والسادس والسابع لم يتعرض له الناظم، وإنما نظم الكتب الثلاث الأول. لخص في نظمه الأشباه والنظائر للسيوطي، واختصر فيه على الكتب الثلاثة، المتعلقة بالقواعد نفسها، وهذه تجاوزت 500 منظومة، ضمن 526 نحو ذلك، يعني نصف ألفية. وهذه لو جعلها الطالب فرعا وحفظها مع سائر المتون يستفيد فوائد جمة. هذا النظم الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية عرفنا أنه اختص بالأشباه والنظائر للسيوطي، وأنه نظم أهم شيء في الكتاب الذي نستفيد منه، أما ما وقع فيه الخلاف فالأصل فيه أنه خارج عن كونه قاعدة، هذا الأصل فيه، فينظر في كل فرع أو أصل على بنظر خاص فيه، وأما جعله قاعدة وعلمه لآخره هذا محل نظر. هذا النظم شرح عدة شروح، ومنها المواهب السنية في شرح نظم القواعد الفقهية عبد الله بن سليمان الجرهزي اليمني الشافعي، توفي سنة 1200، وهذا موجود وعليه حاشية لي فداني كما سيأتي. المواهب العلية شرح الفرائد البهية ليوسف بن محمد البطاح الأهدل، توفي سنة 1246. المواهب العلية شرح الفرائد البهية. إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية، هذا نثر النظم، ومن صعب عليه النظم حينئذ يحاول أن يركز على هذا الكتاب، ومن صعب عليه الدرس قد يقول مبتدي هل يدرس هذا النظم؟ قل نعم، هذا النظم لا، هذا العلم لا يحتاج إلى تدرج، الله أعلم، لا يحتاج تدرس قواعد ابن سعدي ثم تأتي قواعد غيره ثم تدرس الفرائض ثم الأشبه، لا، كتاب واحد يكفيك. لماذا؟ لأن القواعد الخمس هذه متفق عليها، تعرف دليلها ومثالها، ثم بعد ذلك تتكون عند الملكة، عندك الملكة بالنظر في مسائل الفقه الجزئية التفصيلية، وأما مراعاته لوحدها لا يكفي، لأنهم مهما ذكروا من أمثلة على القاعدة بالكثير 30 مسألة، كثير ولا قد لا تجده يعني 30 مسألة، قل 40 قل 50، لكن في قراءة الكتب المصنفة في الفقه التفصيلي هذا يعطيك ملكة بنظر خاص في كل جزئي، ثم هذا الجزئي قد يكون داخلا تحت قاعدة من القواعد الخمس أو 40 أو 20، حينئذ درسته من جهتين، من جهة كونه جزءا تفصيليا ويذكر دليله معه، ومن جهة أخرى وهي جهة إجمالية وهو كونه داخلا تحت القاعدة. إذا لا بأس أن يحضر المبتدئ مثل هذا الدرس ولو كان موسعا في بعض المحال، إلا أنه يقتصر على هذا الشرح إن وجده، وهو إيضاح قواعد فقهية لطلاب المدرسة الصولتية للشيخ عبد الله بن سعيد محمد عباد اللحجي، توفي سنة 1410 قريب معاصر. هذا نثر فيه النظم، نثره نفس النظم تجده منثورا في هذا الكتاب، كما فعل ابن هشام في أوضح المسالك مع الألفية، فمن صعبت عليه الألفية نظر في الأوضح، ومن صعب عليه هذا النظم نظر في الإيضاح. الأقمار المضية في شرح القواعد الفقهية ضياء الدين عبد الهادي بن إبراهيم الأهدل، الفوائد الجنية، القمار المضية هذا مطبوع موجود لوحده، الفوائد الجنية على المواهب السنية شيخ محمد ياسين فاداني، أيضا توفي سنة 1410 قريب معاصر. هذه حاشية على المواهب السنية، حاشية على المواهب السنية، ولا يحتاج الطالب إلى حواشي خاصة في أول أمره، وإنما ينظر إما في الإيضاح وإما في المواهب السنية إذا كان يريد حفظ النظم، وإما وهذا لا بد منه أن يرجع إلى الأصل وهو الأشباه والنظائر، أشباه النظائر للسيوطي لا بد من اعتباره وأن يكون معك، تكتفي بهذه الكتب ولا تزد حتى تنتهي من هذا الكتاب، ثم اقرأ ما شئت، ثم اقرأ ما شئت. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا أن الخلاف وخاصة فيما نظم في المنظوم معنا الخلاف يسير، وإذا كان كذلك حينئذ لا تحتاج إلى توسعة المدارك، إلا إذا لم تتضح عندك صورة مثلا أو مسألة أو وجه استدلال إلى آخره، ما فهمته من الشرح حينئذ تذهب وتبحث، وما عدا ذلك ولا تحتاج، فيكون بين يديك الأشباه والنظائر معك صباح مساء، وتقرأ فيه وتلخص، وإذا ثم إشكال تسأل عنه إلى آخر ما يتعلق بهذا الكتاب. هذا أهم ما يذكر من جهة ما يتعلق بهذا الكتاب.